ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار يا ودود يا غفار. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من المغفرة والرضوان وسعة الأرزاق والتوفيق والتيسير والرحمة والعفو، فاجعل لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وللمسلمين أجمعين من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وسوء وسخط وغضب فاصرف عنا وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيتك باكية وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وذرية صالحة. نسألك اللهم عفوك وعافيتك وجودك وإحسانك ومنك وامتنانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إلهنا وخالقنا ومولانا ورجاءنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو ونرفع إليك مسائلنا كلها. اللهم لا تردنا خائبين، جئنا إليك مذنبين، فاغفر لنا يا الله، وجئنا إليك تائبين فاقبل توبنا يا الله، وجئنا إليك منكسرين راجين فقراء ضعفاء مساكين، فلا تخيب رجانا ولا تطردنا من بابك. اللهم لا تطردنا، فأنت الكريم الذي لا يبخل. اللهم صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وحياتنا كلها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا مؤمنا بيننا إلا ثبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا بلاء بنا إلا رفعته، ولا كربا بنا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عدتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ترانا وتسمع كلامنا يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك. اختم لنا رمضان برضوانك وبالفوز بجنانك، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل خاتمتنا في أحسن زمان وأحسن مكان وعلى أحسن حال يا ذا الجلال. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.